يسأل الأخ ويقول: نحن في المدينة الآن ونريد يعني أن نتجه إلى مكة ونحرم من الميقات من أبيار علي من ذي الحليفة بالعمرة، فإذا قضينا عمرتنا إن شاء الله هل يجوز لنا أن نخرج من مكة إلى التنعيم مثلا ليسمى مسجد عائشة ونأتي بعمرة أخرى؟ أنا أجيب بما ذكره الشيخ عبد العزيز وسبقا كررته في التحقيق والإيضاح يعني في مسائل كثير من مسائل الحج والعمرة. قال رحمه الله: وأما ما يفعله بعض الناس أو بعض الحجاج يعني من الخروج إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى، قال هذا ليس مشروعا. أين؟ ليس مشروعا ابتداء، نعم ليس مشروعا. فالبقاء في مكة، البقاء في مكة والتزود من العمل الصالح في المسجد الحرام أفضل، يعني يمكن أن تطوف 7 أشواط وتصلي ركعتين ثم تطوف 7 أشواط وتصلي ركعتين وتصرف هذا الوقت في مثل هذا العمل إذا لم يكن هناك زحام ولم يكن هناك يعني تضييق على الحجاج. أي نعم، ليس مشروعا. والنبي يقول: خذوا عني مناسككم. وفي حجة الوداع ما خرج ولا خرج معه آلاف إلا عائشة لظرف خاص. وأزيد نزداد علما أن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها من التنعيم، فالذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: أغتنم الفرصة. يعني أي عاقل إلا يغتنم الفرصة لو كان مشروعا، دل على أنه ليس مشروعا، ولهذا لم ينقل لنا ما نقل لنا. أي نعم، أولى يعني أدنى شخص عنده حرص وعقل ولا يظن بالصحة ولا يوجد في كتب السلف ولا يوجد. نعم، بارك الله فيك، حياك الله. وأنت كذلك. ما حكم من أقسم بآية الله وهو لا يعرف الحكم وهل على كفارة من أي نوع من نوعه؟ الذي يقسم بآيات الله يقسم بآيات الله المتلوة، يقسم بآيات الله، ماذا يعني بآيات الله؟ أي ماذا يقصد؟ يقصد به القرآن، يقصد بآيات الله القرآن. أي أي هذا قسم بالله عز وجل، قسم منعقد بكلامه. على كل حال لا بد أن يفي هذا أقسم بالله وأقسم بصفته، لكن إذا كان يقسم بآيات الله المخلوقة يعني يقسم بالمخلوق فلا يجوز. بآيات الله، بآيات الله يقصد القرآن. أي نعم، فقد أقسم بصفة من صفات الله وهي كلامه، القرآن كلامه. أي نعم، وهذا القسم صحيح، عليه أن يفي به ولا يحنث. أي نعم، حياك. الآية التي فيها وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، هنا الألف واللام لاستغراق جميع الأسماء، وأكده بقوله كله، علم آدم الأسماء كلها. قف عند النص ولا نتكلف. أي نعم، عند النص. نعم، أي ما يجوز. لا لا لا لا لا، ورد حديث آخر: لعن الله زائرات القبور، يعني على الإفراد. لكن حتى لو لم يثبت إلا زوارات القبور فما يدل على الكثرة، لأن الله يقول: وما كان ربك بظلام للعبيد. هل يعني التكرار الظلم أم نفي الظلم كله حتى القليل قليله وكثيره، وعبر عنه بقوله: وما كان ربك أين؟ هي من هذا الباب. أين؟ لا هم لكنهم غاب عنهم سياق اللغة، نعم حياكم الله. أنا ودي تسمح لي، الأخ كتب ورقة وإن يعني ربما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيها أخي. يسأل يقول بعض من الناس إذا دعا وهو رافع يديه بعد إنهاء الدعاء يمسح به وجهه، أي نعم، هل هذا صحيح؟ على كل حال مسح اليدين بالوجه هو ليس عليه دليل، لكن أمره سهل، هل هو من باب التعبد أو أنه عادة؟ يعني قد يكون، أي نعم، إن الله لا يستحي من عبده أن يرد إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا، فهو يتفاءل، أي نعم، مثل قلب الرداء في حال الاستغاثة، لعل من هذا الباب، ولكن لا ينبغي أن يكون يعني بنية التعبد. نعم، أنتم في مصر، من مصر جئتم للعمل في المدينة وتسكنون المدينة، تقيمون بالمدينة، نعم الحمد لله، تريدون أن تعتمروا، نعم اعتمرتم وعدتم إلى المدينة، تريدون أن تحجوا، أي فلستم متمتعين، لأن المتمتع هو من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر بين العمرة والحج مسافة، يعني لم يعد إلى محل إقامته.